من لا يقع في مدينه إلا ما يشاء. قال القاضي عبد الجبار في كلام معناه أيرهمني على شيء ثم يوافقني عليه. فقال له أبو إسحاق أيقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لم يرد؟ ثم قال القاضي عبد الجبار أرأيت أرأيت إن قضى علي بالردى يعني إن قضى علي بالهلاك يقول قد أحسن إلي أم أساء يعني كتب علي ما كتب وقضى علي بالردى يقول قد أحسن إلي أم أساء. فرد علي الإسحاق قائلا إن كان قد قضى عليك بما تملك أنت لأخذ منك ما تملكه وقد أسى، وإن كان قد فعل ما يملكه سبحانه وتعالى فإن قضى عليك بالخير فهو من باب الفضل وإن كان قضى عليك بغير ذلك فهو من باب العدل. والمهم أنه في هذه المناظرة وجد عبد الجبار والمزيري ثم انتصر الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى. ويقال إن أعرابيا جاء إلى أحد أئمة المعتزلة يشكو إليه أنه سرقت منه إمارته، فقال له ادعو الله أن يرد علي إمارتي. فتوجه هذا المعتزل قائلا اللهم إن هذا قد سرقت منه إمارته ولم ترد ذلك فردها عليه. الأعرابي بفطرته وما عنده علم فطرته قال له لا أريد دعاءك، لا أريد دعاءك يا هذا. قال لأنه إذا سرقت منه وهو لا يريدها فهو يريد ردها إذا سرقت منه والله لا، وهو إيش لا يريدها، فقد يريد أن ترد ولا ترد، يريد أن ترد عليه ولا ترد، ما فيش دعاء يعني. إذا كان هو سرقت منه والله لا يريد، الله لا يريد سبحانه، فقد يريد ردها لا ولا ترد، هذا بفطرته فإنها مسألة القضاء. على كل حال يضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى بذاته لا بقدره. قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من أمره وقدره من شقي أو سعيد. فكل ميسر لما سبق به عند الله عز وجل من شقي او سعيد، ولهذا قال في الله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق، فمن خلق للخير يسره الله للخير ومن خلق للشر يسره لذلك، ولكن بعد بذل الاسباب، فمن جاء بأسباب التيسير للخير يسره الله الخير، ومن جاء بأسباب التأسير عن الخير فإن الله تعالى يؤسر عليه أسباب الخير، كما قال تعالى فأما من أعطاه واتقى واصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. لهذا رد أبو إسحاق على عبد الجبار في تلك المناظرة السابقة، تعالى الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، فكل ما يقع في ملكه فهو بإرادة سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فإن كان خيرا فبالإرادتين معا، بالإرادة الكونية وبالإرادة الدينية، وإن كان شرا فبالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية الدينية. نعم. قال أو يكون لأحد المذكورين أو يكون لأحد عنه سبحانه وتعالى، أي أن يستغني عن الله. الكل مفتقر إلى الله، يعني الناس يفتقرون إلى الله، الله غني.